بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 36 من حلقات مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى الثامن، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال الحديث مع كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الثاني، والكلام توقف في الحلقة السابقة على مسألة رأس الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله. قال المؤلف: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل. وذكرنا في اللقاء السابق أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أي صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. وقلنا أن الأنبياء جميعا جاءوا لتحقيق هذه الكلمة، وبعثهم الله عز وجل لدعوة الناس لأن يحققوا هذه الكلمة. يقول كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وإثبات جميع أنواع العبادة لله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا لا إله إلا الله، عبادة الله إثبات العبودية لله عز وجل، واجتنبوا الطاغوت نفي جميع العبادات، جميع المعبودات، نعم نفي جميع المعبودات أن يصرف لها شيء من أنواع العبادة. وقال تعالى نعم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الذي فطرني، هذا معناها إلا الله عز وجل. ولهذا ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وجعلها كلمة اللي هي لا إله إلا الله باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى: قال أفريتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، هذا لا إله إلا رب العالمين، هذا معنى إلا الله. كما قلت لكم لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهذه الآية تضمنت النفي و الإثبات. فإنهم عدو لي، هذا نفي، إلا رب العالمين، هذا إثبات. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، هذا معنى لا إله. حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا معنى إلا الله. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوما اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في موضعين من كتابه كما في سورة النساء. إذن هذه الأدلة جميعا تدل على أن الرسل جميعا جاءوا لتحقيق العبودية لله وحده، جاءوا لدعوة الناس إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: وقد قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أما الشرك في توحيد العبادة توحيد الألوهية الذي جاءت به الرسل بأن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كأن يصرف الدعاء أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة يصرف لغير الله، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك وليس بموحد. وقد توعده الله عز وجل في هذه الآية أنه لا يغفر له. وقد بيّن في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، بمعنى أن الله عز وجل ذكر في كتابه أنواع الشرك، وأنواع الشرك كثيرة جدا لا حصر لها، فكل عبادة صرفت لغير الله فهي شرك، سواء صرفت لملك، لنبي، لولي، لكوكب، لجني، لأي مخلوق كان. ولهذا ذكر المؤلف نماذج، قال وقد بيّن الله في كتابه الشرك بالملائكة، بمعنى هناك من جعل الملائكة شركاء لله عز وجل في عبادته، والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام. وأصل الشرك الشرك بالشيطان، بمعنى أن هذا من الشيطان، هو الذي دعا الناس إلى عبادة غير الله عز وجل، وهو أعظم ما حظي الشيطان به من طاعة بني آدم. الشيطان لا يهمه كثيرا أن يوقع الإنسان في كبيرة من الكبائر، في معصية من المعاصي، أن يوقعه في الزنا، في شرب الخمر، في السرقة، في الغيبة، في النميمة، في التولي يوم الزحف. لا، نعم هذا أمر محبوب له ويدعو الناس إليه، لكن غاية مطلوبه أن يوقع الناس في أعظم ذنب عصي به الله عز وجل، ألا وهو الشرك. يقول فقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، بمعنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح اتخذوهم أربابا من دون الله، آلهة من دون الله عز وجل، صرفوا لهم أنواعا من العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولهذا هناك من أنواع الشرك الشرك في الطاعة. لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه، وعدي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا قبل الإسلام، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله والله ما عبدناهم. هو رحمه الله رضي الله عنه توقع أن العبادة أن تركع، أن تسجد، أن تدعو فقط، لا، العبادة أشمل من هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. فالعبادة شيء أعظم من هذا، فهذا نوع من أنواع الشرك الذي هو الشرك في الطاعة، أن يتخذ الإنسان إلها من دون الله يحلل له ما حرم الله ويحرم عليه ما أحل الله عز وجل. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذن المؤلف الآن ذكر شيئا من أنواع الشرك، وهو اتخاذ الأحبار والرهبان، أيضا اتخاذ الأنبياء آلهة من دون الله. يقول وقال تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا دليل أيضا على الشرك في الملائكة أو بالملائكة، فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. ثم قال ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء أو الأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض. المؤلف أراد أن يبين في هذه الأسطر على أن الشرك الذي وقع من الأمم السابقة لم يكن في توحيد الربوبية، إنما وقع في توحيد العبادة، في توحيد الإلهية. ولهذا يقول أنه لم يعهد عن أحد من الخلق أنه زعم واعتقد أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات، وهذه من خصائص الربوبية. نحن نعرف أن توحيد الربوبية الاعتقاد بأن الله وحده هو الخالق الرازق المحيي، أو إفراد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخره. فليس هناك ثمة من زعم أن المسيح خالق مع الله، أو أن الملائكة خالقين، أن الملائكة خالقون مع الله عز وجل. كذلك الأحبار والرهبان فهم لم يشركوا في توحيد الربوبية، إنما الشرك وقع في توحيد العبادة. يقول شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. يعني لم يعهد عن بني آدم أن منهم من اعتقد أن هذا العالم له خالقان متماثلان متكافئان في الصفات وفي الأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته. يقول ولا يعرف عن أحد من الخلق أنه أثبت إلها مماثلا لله عز وجل في جميع صفاته. هو بهذا الكلام يمهد الشيخ للرد على المتكلمين الذين لم يرفعوا رأسا بتوحيد العبادة، وصارت الغاية عندهم أن يحقق الإنسان توحيد الربوبية. نعم، ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الشيخ يقول بل عامة المشركين يعتقدون أن الشريك مملوك لله عز وجل وليس بمساوي لله عز وجل. نعم يجعلونه شريك لله لكن يجعلونه مملوك، وهذا من تناقضه، وهذا مما أنكره الله عز وجل عليهم وسفها عقولهم فيه. فذكر مثلا على سبيل المثال تلبية المشركين، أنهم ما كانوا يعتقدون أن آلهتهم، بل كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة مملوكة لله عز وجل ليست مستقلة. يقول كانوا يهلون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملك هذا الشريك وما يملك. يقول وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، يعني ذكر الذين تكلموا عن الملل والنحل والفرق والديانات ممن ألفوا في هذا المجال. يقول فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات، لم ينقلوا عن أمة من الأمم أنها أثبتت أن هناك شريك لله عز وجل شارك الله في جميع المخلوقات، ولا مماثل له في جميع الصفات. وكذلك من كتبوا عن اعتقادات الملل والأمم ومذاهبها أو لا، لم ينقلوا عن أمة من الأمم ولا فرقة من الفرق أنها أثبتت لله عز وجل شريكا مماثلا له في جميع صفاته. بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين. ثانوية هم المجوس، سموا بالثانوية لأنهم يقولون بإلهين اثنين. يقول غاية أعظم من نقل عن في هذا الباب، أعظم الناس ضلالا في هذا الباب ما نقل عن الثانوية الذين قالوا بالأصلين الظلام والنور، وأن النور خلق الخير. ها هنا الشاهد، يعني هؤلاء الثانوية أيضا لم يجعلوا النور والظلمة سواء، بل جعلوا النور هو إله الخير وهو خالق النور، ولهذا هو أعظم وأعلى وأجل قدر من إله الظلمة الذي هو الشر. يقول بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين، أحدهما أنها محدثة بمعنى أنها مخلوقة للنور، إذن مملوكة للنور. نعم، أحدها أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، أي للنور، إله النور. والثاني أنها قديمة. هناك طائفة قالت لا، الظلمة إله الشر، الظلمة قديم. يقول لكنها لم تفعل إلا الشر، فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور، بمعنى أن النور أكمل في ذاتها وفي صفاتها وفي أفعالها من إله الشر. يقول وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه. الآن المؤلف يسوق الأدلة الدالة على أن المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بكفرهم وشركهم أنهم كانوا يقرون ويعترفون بتوحيد الربوبية، الذي سيبين المؤلف أن عامة المتكلمين والنظار يجعلونه هو الغاية، من حققه حقق التوحيد. الشيخ يريد أن يبين لهم أن هذا غير كافي. يقول وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن الله عز وجل يقول لئن سألت المشركين من خلق السماوات والأرض الجواب سيقولون الله عز وجل. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية دليل على أنهم يؤمنون بالله لكنهم يشركون معه كما قال ابن عباس وغيره. يقول وبهذا وغيره، هذا هو الشاهد أو هذا الشيء الذي سيبين المؤلف السبب الذي أورد فيه هذه المسألة أن المشركين كانوا يعترفون ويقرون بتوحيد الربوبية وأنه لم ينقل عن أحد من الأمم أنه أثبت شريكا مساويا لله عز وجل في عبادته أو في صفاته. يقول وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، بمعنى أن هناك من الطوائف والفرق والمذاهب من أخطأت في تحديد مسمى التوحيد، ما هو التوحيد. فإن عامة المتكلمين تكلمون الذين هم الأشاعرة المعتزلة الكلابية الجهمية ومن حذا حذوهم يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر، كتب المتكلمين وكتب المتكلمين كثيرة جدا يقررون أي نوع من أنواع التوحيد. يقول يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، أقسام التوحيد عند المتكلمين ثلاثة أنواع، أقسام التوحيد عند جمهور أهل السنة بل عند عامة أهل السنة توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات. أهم هذه الأنواع وأصلها وغايتها والذي اتفق الأنبياء على تحقيقه هو توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية هو الأصل في الخلق ولا يعرف أحد من الخلق أنه أنكره. طيب هؤلاء المتكلمون لا، جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام، ما هي هذه الأنواع؟ يقول فيقولون هو واحد في ذاته لا قسم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. أنواع التوحيد عند المتكلمين ثلاثة، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في ذاته لا قسم له، واحد في أفعاله لا شريك له. أين توحيد العبادة من هذه أنواع التوحيد؟ لا وجود له عندهم. أعظم أنواع التوحيد الذي اتفقت الرسل في تحقيقه ودعوة الناس إليه لا وجود له عند المتكلم. ثم قال وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك ما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها. أشهر أنواع التوحيد هذه الثلاثة عندهم توحيد الربوبية، توحيد الأفعال، إفراد الله عز وجل بأفعاله، هذا هو الغاية عندهم، من حققه فقد حقق غاية التوحيد. وبهذا يلزم على حد قول هؤلاء أن يكون المشركون الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم قد حققوا التوحيد، لأنهم كانوا يؤمنون بهذا القدر. ولعلنا نكتفي أيضا نحن بهذا القدر، ونرجئ الكلام على باقي المسألة في اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.